السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون وقد طال بنا الوقت، ونحمد الله أن جمعنا بكم مرة أخرى، أن هذه السورة الكريمة كما بينا منذ قبل، الله سبحانه وتعالى ساق فيها قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقلت لكم هذه القصة كان الغرض من ذكرها أنها كانت بشرى للمؤمنين، ففيها بيان أن الله سبحانه وتعالى يزيل الظلم وأهله، وتكون العاقبة دائما لعباد الله المؤمنين، وتلك بشرى للمؤمنين. وفيها أيضا تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن ولا يبتئس، وهكذا كان حينما كذبه المكذبون وكفر به المشركون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أن التكذيب للرسل كان واقعا وكان حادثا مع كل أنبياء الله في كل زمان وفي كل مكان، وخاصة نبي الله موسى الذي لاقى عنة من أعدائه ومن أتباعه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم كما بينا في آخر لقاءات التقينا فيها، الله سبحانه وتعالى بين أن ذكر هذه القصة مما يدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه، وأنه رسول حق مرسل من قبل الله. ذلك لأن أحداث هذه القصة كانت غيبا، وعلم الغيب لا يملكه العبد، وإنما يملكه الله رب العالمين. فإذا ما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بغيب قد مضى، فهذه دلالة واضحة كما نصت الآيات أنه ما كان بجانب الغربي، وما كان بجانب الوادي، وما كان ثاويا في أهل مدين، حينما يذكر كل هذه الأحداث فتلك دلالة على أنه رسول حق. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى بالدليل أنه رسول حق، أراد أن يبين أن الناس في كل زمان وفي كل مكان في حاجة إلى الرسل وإلى الأنبياء. لماذا؟ كما قلت لكم، العقل يهتدي إذا كان مستقيما إلى الخالق وإلى توحيده. أي إنسان بعقله السليم وبفطرته السليمة يستطيع أن يهتدي إلى الخالق سبحانه وتعالى وإلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان بعقله لا يستطيع أن يعلم ولا أن يدرك ماذا يريد الله منه، ماذا يحب، ماذا يكره، ما هو المنهج الذي يريده الله لك أن تسلكه. هل يستطيع إنسان بعقله أن يدرك هذا؟ الإجابة لا. إذن لابد من إرسال الرسل حتى يعلم الناس ماذا يحب الله وماذا يبغض، ماذا يريد الله وماذا لا يريد، عما يرضى وعما لا يرضى، المنهج الذي تتبعه حتى تكون على الجدة وعلى الصراط المستقيم. نحن جميعا في حاجة إلى الرسل، ولذلك الله سبحانه وتعالى بعدله قضى ألا يعذب قوما إلا إذا أرسل إليهم رسولا. بل الإنسان كما قلت لو لم يأته رسول ستكون النتيجة أنه يوم القيامة سيجد لنفسه عذرا بين يدي الله في كفره وفي سوء فعله وفي سوء قوله، ويقول لولا أرسلت إلينا رسولا فلاتبع آياتك ونكون من المؤمنين، كما بينا في آخر آية وقفنا عندها حينما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى قطع لهم العذر وسد لهم الحاجة، فالإنسان في حاجة إلى أن يرسل الله إليه الرسول، ومن عذر الله ألا يعذبه. ولذلك قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبه تقوم الحجة وينقطع العذر، والناس في حاجة إلى إرسال الرسل. إذن هذه الآيات أشارت إلى صدق الرسول، ثم أشارت إلى حاجة الناس إلى إرسال إليه الرسل، وأنهم يوم القيامة، وكان كما قلت الإنسان أكثر شيء جدلا، إن لم يأتيه رسول سيجادل يوم القيامة لما لم ترسل إلي رسول. إذا الله سبحانه وتعالى لبى له هذا المطلب الذي هو في حاجة إليه، في حاجة إليه، ولما جاءه ما يحتاج إليه قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ولذلك جاء قول الله تعالى وتلك هي الآية التي وقفنا عندها ومعها، فلما جاءهم إباسلي الحق، خد بالك من الكلمة بقى، فلما جاءهم الحق من عندنا. إذا الله سبحانه وتعالى استعاض عن كلمة رسول وكتاب بقوله إيه؟ الحق، بقوله إيه؟ الحق، كلام عن الرسول لولا أرسلت إلينا إيه؟ رسولا، كالمنكر ربنا يقول فلما جاءهم رسولنا ألا، فلما جاءهم الحق من عندنا. وتنظر إلى تلك الكلمات أو الكلمتين والحرف، الحق هذه كلمة، ومن هذا حرف، وعندنا تلك كلمة أخرى لابد أن تقف معها. أولا الله سبحانه وتعالى استعاض عن الكتاب والرسول بكلمة حق ليشير إلى أن الكتاب حق وإلى أن الرسول حق، كما قال في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فكل رسول جاء جاء حق وجاء بالحق، وما استطاع إنسان في أي حقبة من الزمان أن يثبت بطلان دعوة رسول أو بطلان كتاب، إنما كانت لهم حجج وهي تقوم على ألفاظ فارغة، تقوم على ألفاظ فارغة. كل ما استطاعوا أن يتهموا به الرسل اتهموهم مرة بالسحر ومرة بالكذب دون أن يكون لهم برهان ودون أن يكون لهم دليل على هذا. ولذلك أعجبتني كلمة لبعض أهل العلم، قال لك حجة أهل الكفر كلام لا يشهد له واقع، بس مجرد كلام تقوم تيجي تقول للواحد شوف الله أقول لك دلوقتي أدي حجتي، هذا ذهب. كون إن مجرد أنا قلت هذا ذهب دي حجة، شوف أنا ماسك المناديل أهو بقول لك هذا إيه ذهب بس، ونزل يا عم. وممكن أعمل العكس أحقرها أقول هذا بعر، عارف البعر ها، إذا يعليها يحقرها بمجرد إيه قول. هل عليه دليل؟ هذا السؤال بقى. فكل قول لو قبل بلا دليل خلاص صدق بقى الأوهام اللي أنا بقولها دي، يبقى المناديل دي مرة هعملها بعر ومرة هعملها إيه ذهب، وروح اشتري منك حاجة اقول لك اديني كذا وكذا وكذا، طيب أين الثمن؟ خذ 10 جنيه. أنا شايف 10 جنيه الحب، أنا شايف 10 جنيه، دي حجة؟ دي حجة. فلما يأتي هؤلاء ويقولون هذا ساحر، شايفينه ساحر، هذا كذاب، شايفينه كذاب، كالذي يقول على الذهب خشب، بس الذهب خشب، ويمسك ذهب ويقول عليه خشب، ده دليل؟ ده السؤال، ده دليل؟ فليس له مستدل، فليس له مستدل. الله يقول هذا حق، انتم بتقولوا باطل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وصاحب الحق الذي جاء بالحق تحدى، تحدى، وكان معه من الادله ما يشير الى صدق. انت تريد ان تسقط هذا، عليك ان تقبل التحدي، عليك ان تاتي بادله تسقط هذا الكلام. كل هذا ما حدث. ولذلك قال الله لما جاءهم الحق، وشوف كلمه من عندنا، يبقى العندية عند مين؟ من عند مين؟ من عند الله. اثبت العكس، اثبت العكس، من عند الله. شوف الكلام بقى، شرف بنا سبحانه وتعالى. دايما اصحاب التفاهات، والله اصحاب التفاهات، يسيب القضية وينتقل الى قضية ايه اخرى. وخلي بالك ده في علم المناظرات، تيجي تناظر واحد جاهل فهتيجي تزنقه في قضية، يروح داخلك في قضية ايه؟ قضية تانية. كل ما تمسكه في قضية واحد داخل معك في قضية تانية، كل وكل قضاياه فاشلة، لكن هو يريد أن يشتتك. اللي فيكم شاف المناظرة التي فعلناها مع هذا الشيع المتخلف لما أمسكناه، تعالوا أنتوا بتبلغوا في حق آل البيت والأدلة من عندكم 1 2 3 وقرأتوها له على الهواء، راح سايب الحدوتة وراح داخل في حدوتة تانية. انتوا عندكم البخاري بيقول ان ربنا فيه ايد ورجل. يا عم انا الاول دلوقتي بكلمك في حكايه، انت رايح في حكايه تانية ليه؟ ولذلك انا كنت على شغل الاستهبال ده مش عليا، خلاص انا بكلمك في السكر، راح تكلمني في البطيخ، ماشي ماشي. ومع ذلك ماشي يا عم، انا هدافع عن كتابي عشان ارجعك تدافع عن اللي انا قلته في كتابك، مفيش مانع بره، مفيش مانع. اللي هتقوله هقفله لك عشان ارجعك لقضيتك الاولى. ولذلك في المناظره اوعى تنسى قضيتك اللي بدات بيها، ما تنساهاش، خليش اللي قدامك يضحك عليك مهما راح بيك. حاجه من الاثنين، يا تصر على قضيتك، يا تروح معاه تقفل الباب اللي فتحها وترجعه تاني تخبطه في الحيطه اللي انت حاطه قدامه، لازم كده. فخلاص مسك البخاري، ايه يا عم انت زعلان من البخاري ليه؟ ده البخاري بيقول اللي فيه ربنا بيقول لي ايد ورجل. ماشي يا عم، الكلام ده موجود في القران، يد الله فوق ايديهم ولتصنع على عين، ها زي ما قلت له، ها مش عاجبك في البخاري، الله اشمع اللي عاجبك في القران؟ عايز ترميها من البخاري وارميها من القران، ان قبلتها في القران يبقى اقبلها في البخاري، ما زي ما هنا زي ما هنا. قفلنا الباب، نرجع تقريبا ليه؟ ها نرجع بس لقضيتي، تعالى بس خليك معايا بس في قضيتي. انت شفت انا حلو وامور برد عليك ازاي؟ تعالى انت بقى خليك حلو وامور ورد عليك قضيتي، فترد القضيه تاني. فهم الخايبين كده، وعلم المناظرات ده لازم تاخد بالك منه، هم الخايبين كده. نفس اللي عملوا اهل الكفر، اللي عملوا اهل الكفر المناقشه والمناظره في ايه؟ أنا صادق ولا كذاب؟ القرآن حق ولا باطل؟ سابوا الحدوتة دي وراحوا داخلين في حدوتة تانية. اسمع بقى القرآن بيقول إيه؟ فلما جاءهم الحق إيه؟ من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. إذا ما قالوش إن اللي معاك باطل، أنت اللي بتقوله ده مش صح، لا، خرجوا على القضية القضية تانية. يا عم عشان تبقى رسول؟ آه تجيب لنا زي ما جاب موسى القوم، لولا اوتي مثل ما اوتي ايه موسى. تعال بقى نمسك الحته دي عشان نفهمها صح. اهل الكفر دائما وغالبا، خاصه في يعني اعتراضاتهم او اختبارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستعينون باليهود. عارفين اليهود امه ليها رساله وليها نبي وكذا وكذا وكذا، فيجوا يقولوا لهم طيب تعالوا بقى نثبت انه كذاب ازاي. وكل شويه اليهود يلقنوهم حجه. الاول يقول لهم روحوا اختبروه، روحوا اسالوه عن كذا واسالوه عن كذا واسالوه عن كذا واسالوه عن كذا، كل ما يسالوا الاجابه تاتي. طب ده رسول ولا مش رسول؟ لا مش رسول. ليه؟ قالوا روحوا قولوا له موسى لما كان رسول جاب حاجات، الحاجات دي فين عندك؟ شفت رسول والرسل كلهم زي بعض، الحاجات دي فين عندك؟ اللي هي يبقى لولا اوتي مثل ما اوتي ايه؟ موسى. يبقى ده مما لقنه اليهود لاهل الايه؟ لاهل الكفر. روحوا قولوا له ان كنت رسول اه هات لنا زي ما جاب موسى، ما هو موسى كان رسول فهات لنا زي ما جاب، هات لنا زي ما جاب. طب موسى جاب ايه يعني؟ اهل العلم ذكروا في هذا اقوالا 3، وهذه الاقوال من قبيل التعدد لا من قبيل التعارض. يعني كل ده أوتي موسى. فبعضهم قال إيه؟ تأتي لنا بما جاء به موسى من النعم لقومه. هو موسى مش جاب لهم المن والسلوى؟ مش كده ولا إيه؟ مش جاب لهم من وسلوى وقعد ياكلوا من وسلوى وما إلى هذا؟ طيب قالوا أنت رسول؟ هات لنا من النعم زي ما جاب موسى. ولذلك لما تعود بقى القرآن الكريم هتلاقي بقى طلباتهم في سورة الإسراء وغيرها كتير قوي. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. هو مش موسى ضرب العصا كده طلع ايه؟ طلع ماي تعمل لنا كده بالظبط كده. دي لولا اوتي مثل ما اوتي ايه موسى حتى تفجر لنا من الارض ينبوع. اضرب الارض انت كمان وطلع ماي. ما موسى عمل كده مش كان النبي عمل كده؟ اعمل لنا انت كده. ليه؟ قوم كانوا عايزين ماي. واذا استسقى موسى ايه لقومي عايزين ماي فقل لاضرب بعصاك ليه حاجة ها فانفجرت منه ايه 12 عين. خلاص انت كمان اعمل لنا كده. يبقى لولا اوتي مثل ما اوتي موسى يبقى من النعم. هات لنا نعم زي اللي جابها ايه زي اللي جابها موسى. اي ميه بقى والمن والسلوى والحاجات الحلوه دي عشان تبقى نبي. ده قول ذهب اليه بعض اهل العلم وده وارد وارد. البعض الاخر قال ايه حسيه ايه حسيه. انت جبت لنا القران ده كلام. لا احنا عايزين افعال عايزين افعال. موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين دي آه السيئة. ودخل اليد في الجيب وأخرجها فإذا هي بيضاء لليه للناصرين. وذلك قالوا له بقى ترقى في إيه في السماء نتفرج عليك كده هاي تنزل علينا الكتاب اللي أقرأه شوك طالع في السماء ونازل بكتاب ونشوف ده. يبقى عايزين حاجات حسية ويقول لك بقى بيتي من زخرف وكده الكلام اللي قاعد نقوله ده. يبقى عايزين آيات إيه حسيه. يبقى عايزين نعم وارد وارد ده اوتي يا موسى وعايزين ايات ايه ها حسيه ده اوتي يا موسى. رقم 3 موسى جاء بالتوراه جمله واحده. انت كل يوم تطلع لنا بصوره وشويه ايات. الكتب نزلت على رسل الانبياء مره واحده. فلو انت رسول كان لازم ينزل عليك الكتاب مره واحده. ولذلك ده القران سجله برضه. قالوا لولا نزل عليه القران ايه جمله واحدة. يبقى لو رسول الكتاب ينزل عليك مرة واحدة زي ما نزل على موسى. مش موسى كان رسول؟ قالوا كتاب مرة واحدة؟ عايزين كتاب مرة واحدة. وزي كل ده بقى ربنا رد عليه. كل ده ربنا رد عليه. ان رقم واحد زي ما قلت ان لو عايزين آية حسية انا قلت لكم وربنا لم يجيبهم الى هذا. ان انا فضقت بالامرين. قلت لكم في حاجتين لازم تاخدوا بالكم منهم. هناك آيات ممنوحة وهناك آيات مقروحة. الآيات الممنوحة حد طلب من سيدنا موسى الآية فجت ولا الآية كانت معاه من الأول؟ يعني ما راح لفرعون كان معاه الآيات ولا فرعون اللي طلبها؟ يبقى كانت معاه الآيات. يبقى الله منحه الآيات قبل أن تطلب. يبقى دي اسمها آية إيه؟ ممنوحة جات له من غير طلب من غير طلب. الآية الممنوحة دي عشان تبقى عارف حينما يأتي بها الرسول فيكذبها القوم ربنا بيديهم الفرص ويمهل لهم في الوقت. الآن مقروحة اللي يقترحها القوم يقولوا عشان نصدقك اعمل لنا كذا زي ما الكفر تفجر لنا من الأرض ينبوع فجأة لقي لك بيت من زخرف نشوفك طار في السماء ونازل جايب كتاب. دي اسمها آيات ايه مقروحة. خد بالك بقى الآية المقروحة لو اقترح القوم آية ثم جاءتهم فكفروا بها لأهلكهم الله. إلا اقتلقت فملكش عذر وجبنا لك لما تكذب تستحق الهلاك. فكم من رحمة الله بهم يا أخي والله بأهل الكفر وما كان الله يعلمهم وأنت إيه فيهم. إن ربنا ما أراد أن يستعصلهم بعذاب من عنده. اقترحوا آيات ربنا ما نفس لم يلبي لهم ما اقترحوه. ليه؟ لانها لو جاءت وكفروا الا هيحصل هيهلكهم الله. ولذلك شوف ربنا قال ايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الايه الاولون. اللي منعنا من نجيب لهم الايات المقروحه دي ان الاولون اقترحوا فكذبوا فاهلكناهم واحنا مش عايزين. ها الله لا يريد ان يستأصلهم بعذاب. يبقى لا كون الله لم يجيبهم الى الايات المقروحه دي ده كان من ايه؟ والله من فضل الله عليهم ومن رحمة الله بهم. فضينه يبقى عايزين ايات. نفس القضية ربنا رب لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة جملة واحدة. فأراد الله أن يبين لهم تغفله إن الوقت اختلف والأوضاع غير الأوضاع. ليه؟ القرآن الكريم هيحتاج يقول الأحكام وبعدين يرجع ينسخ، وده من باب الرحمة بالناس برضه، زي ما حصل في التدرج في التشريع إن الحاجة تقعد تتحرم حبة حبة ما تتخدش الناس مرة واحدة. طب بالله عليك ينزل القرآن جملة واحدة عن الناسخ والمنسوخ مع بعض ينفع؟ أدي واحد. اتنين، القرآن الكريم بيوافق الأحداث، يعني يحصل الحدث تقوم تنزل ايه؟ آيات. طب ربنا هينزل الآيات قبل ما تحصل الأحداث، يبقى لازم يكون فيه ايه؟ انتظار لي الحدث يا ابني، انتظار لي الحدث اللي هي مراعاة أسباب الايه؟ النزول. الرفق بالناس اللي ربنا نزل التشريعات كلها دفعة واحدة، يعني فجأة تلاقي نفسك مطالب بتنفيذ ألف حكم مرة واحدة ولا واحدة واحدة؟ الله. إذا الناس محتاجة لده إن ما كانش ينزل القرآن جملة ليه؟ واحدة. وضف إلى هذا ده فيه غرض للنبي كمان، إن القرآن الوحي يقعد ينزل مرة واحدة خلصت، لكن لا، ده كان كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعب ويكل منهم ينزل عليه قرآن يثبته وهكذا. وذلك قال كذلك لنثبت به ايه؟ فؤاده. خذ أربعة، تيسير الحفظ، كل ما تنزل مجموعة من الآيات يسهل على المسلمين قال يحفظوها، لكن لو نزل المية 14 سورة مرة واحدة، لأن الناس تاخد حبة حبة حبة حبة حبة حبة، يبقى ده من باب التيسير على الناس. يبدي مليون حكمة، يبقى الخير في انه ينزل جملة واحدة ولا ينزل منجما؟ ده السؤال، عشان تفهم ان دول سؤال مغفلين. لكن هم قالوا كده، لولا اوتي مثل ما اوتي ايه؟ اوتي موسى. جميل قوي. طيب يعني لو كان اوتي مثل ما اوتي موسى، نسالهم بقى ضغط راح، لو انت رسول، خد بالك الكلام بقى، لو انت رسول كنت جبت زي ما جاب موسى وكنت زي ما كان موسى. جميل، يعني لو عمل ده يبقى رسول على كلامهم، يبقى رسول، يبقى معنى هذا ان موسى عندكم ايه؟ رسول. طب وانت بتقول عليه رسول؟ الكافرون بيقول على سيدنا موسى رسول، فقالوا لولا اوتي مثل ما اوتي ايه موسى، اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل؟ انتوا لو ده عجبكم كنت امنتوا بمين؟ كنت امنتوا بموسى؟ انتوا ما تمنوش بقى رسول. الا امال عايزينه يجيب زي ما جاب موسى؟ ليه؟ كان موسى اصلا عندكم ما هواش رسول، فبتقولوا لو انت رسول تجيب زي ما جاب موسى، يبقى موسى رسول. طب لو رسول كافرين به ليه؟ يبقى هي مجرد ايه؟ مجرد ايه؟ مجرد تلاكيك. شو انا بقول لك ايه؟ مجرد حاجه بتلاكيكونوا بيها وخلاص. فانتوا لا مصدقين، انتوا هو انتوا مش مصدقين محمد بس، ده انتوا كافرين بكل الرسل، ومنهم ايه؟ ومنهم موسى، ومنهم موسى. فانتوا مكذبين بموسى وجايين تقولوا له هات زي ما جاب موسى. طب ما موسى كذاب، يبقى حتى لو جاب زي ما جاب موسى برضه هيبقى عندكم ايه؟ كذاب. الله، فانتوا لو مصدقين موسى طب ما امنتوش بيه ليه؟ شوف الكلام اللي جنن. ناس مخها اخرى، ناس مخها اخرى، زي ما في ناس تطلع لك دلوقتي في الاعلام يقول لك احنا بنحترم الشريعه والاسلام ما فيش احسن منه، ما حدش فينا بيعترض على الاسلام بس مش عايزين الاسلام يحكم. انتوا بتضحكوا علينا يا سفلة يا جيزة، بتضحكوا على مين؟ اما هو الاسلام حق والاسلام خير والشريعه ما فيش احسن منها، ده كلامكم، ده كلام. وبعدين اللي بتقولوا بس احنا مش عايزين الاسلام يحكم، الله، هو الاسلام حلم وما فيش احسن منه؟ طب لو حلم ما فيش احسن منه ما يحكمش ليه؟ اذا هو بيقول لك كلمتين ضحك على العقول عشان ما تقولش عليه كافر، عشان ما تقولش عليه خارج، وفي نفس الوقت في ثانيه ينقض ما قال، يقول لك لا بس انا مش عايز اسلام، بس انا مش عايز اسلام. الله، طب اصدقه فين؟ اصدقه. طب لما هو حلم واحسن ما يكون والى اخره، دي التناقضات اللي انت لازم تاخد بالك منها. فادعاءه بقى ان الاسلام حلو واحسن ما يكون هو كذاب ناش، هو كذاب ناش بس. فنفس القضيه ادعائهم ان محمدا اذا كان صادقا فلياتي بما جاء به موسى. طب موسى عندكم في الاصل ايه؟ كذاب. وده القران الان. اولم يكفروا بما اوتي موسى ايه؟ ها؟ من قبل. قالوا سحران تظاهرا. قالوا سحران تظاهرا. وفي قراءه ساحران تظاهرا. وهي قراءه صحيحه. يعني ايه؟ الله ده رايهم في موسى انه كان كذاب وساحر. ولما قيل لهم ان موسى بشر بمحمد قالوا ساحر بشر بساحر. وموسى كان معاه كتاب ده سحر سيتبعه سحر اللي هو يبقى القرآن. فقراءة السحران يعني التوراة والقرآن تظاهرا يعني ناصر احدهما الاخر. كل منهما نصر الله. يعني التوراة جاءت مبشرة بالقرآن والقرآن جاء مصدقا للتوراة بس التي انزل الله على موسى. ونفس الحكاية موسى ومحمد كل منهما ظاهر الآخر نصره وأيده وبشر به ودعا إلى تصديقه. فموسى دعا إلى التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي دعانا إلى الإيمان بإيه؟ ها؟ بموسى. فهل الكفر كان رأيهم إن الاثنين باطل الاثنين كذب. ساحر أيد ساحرا وبشر به ثم جاء الساحر الآخر فدعا إلى التصديق بالساحر الأول والإيمان به. ايضا الكتابان هذا سحر وذاك سحر كلاهما ناصر الاخر ودعا الى التصديق به. فاذا كان رايكم في موسى وفي كتاب موسى هذا فلو جاء محمد بما جاء به موسى فنفس القضيه بما يفيدكم هذا؟ بما يفيدكم هذا؟ هذا هو السؤال. سحران تظاهرا وانا بكل كافرون. لم صدقين ده ولم صدقين ده. يبقى ما يقال ده ليس طلبا لله ليس طلبا للحق. شوف تعبيري ليس طلبا للحق وانما هو مضيعه للوقت اللي انت بتسميه من باب التلكيك بقى بس واحد بيتلكك وخلاص اي كلام وخلاص. ولذلك في ناس بيعملوا كده دلوقتي فجاه تلاقيه بيطعن في البخاري وبعدين لما يلاقي في البخاري حته تعجبه يروح يستدل بيها ويقول لك ده في البخاري. ما انت من شويه البخاري مش عاجبك وعمال تقول فيه كذب وفيه بطلان واللي يقول مش عارف اصدق كتاب يبقى مختل ومجنون الى اخره. فهي ناس كده هم اهل الباطل واهل الكفر كده. فده مجرد ايه؟ مجرد تلكيك تلكيك. وعشان مجرد تلكيك شوف لما يقولوا سحران تظاهرا وانا بكل ايه؟ كافرون. شوف الايه اللي ورا بتقول ايه؟ اولها بيقول لك ايه؟ اولها بيقول لك ايه؟ عشان بس اوريك القضيه. أولها بيقول لك إيه؟ قبل بقول لك أولها بيقول لك إيه؟ يوم يقول لك تعالى الذي ينكر شيئا ويقول هو باطل. واحد منكر لقضية بيقول القضية دي باطلة. علشان ينكرها ويقول هي باطلة يبقى هو حاجة من الاثنين. إما أن يكون معه حق. ما هيقول باطل يبقى هو معايا حق مش كده ولا إيه؟ حاجة من الاثنين يا عم. إذا الذي ينكر قضيته خدها قاعدة كده. الذي ينكر قضيته ويقول هذه باطلة يبقى هو ها معاه حق صح كده؟ أو طالب حق. ولذلك الخيبانيين اللي طالعين دلوقتي اللي بيطعنوا في الإسلام ومش عارفوا الإسلام من نظر الإسلام فاشل ما يعرفش يحكم يبقى أكيد هو اللي معاه الحق الحلو بقى. قول له وريني بقى الحق بتاعك وريني بقى الحق بتاعك. وازاي خد بالك هعلمك حاجه لله في ظل الاحداث اللي جاريه دي لما يطلع مغفل من دول يقول لك الاسلام ما ينفعش ما تقعدش تدافع عن الاسلام هيتعبك هو تعبه سوا ما تقعدش تدافع عن الاسلام. قول له طيب فاين الحق الذي معك؟ مش عاجبك الاسلام يبقى اذا معاك حاجه احسن صح كده؟ يبقى معاك حاجه احسن. قول لي ايه الاحسن اللي معاك؟ وعشان كده لما يقعد يقول هيطلع خايف وانت هتديله فيبقى هو اللي هيبدا يبقى مدافع مش مهاجم. يبقى هو اللي محتاج يدافع عن الباطل بتاعه. فاوعى تدافع عن حقك، حقك واضح قبل لكن لخصال تعالى يا عم انت مش عاجبك الاسلام؟ ماشي يا عم انا معاك. طب قول لي ايه اللي ينفع؟ يبقى انت معاك حاجه احلى اكيد ما دام الاسلام عندك مش نافع يبقى انت معاك اللي نافع. قول لنا ايه اللي نافع بقى؟ شرحه لنا. طبعا لما يجي يشرح يعني هيبقى فضيحة. شو انا بقول لك ايه؟ والله هيبقى فضيحة. وتعالى بقى قول لي وامسكه بقى قول لي ايه الحق اللي معاك. يبقى ايه الواجب؟ بتقول ان ده باطل يبقى انت اكيد معاك الايه حق. ده ما ينفعش يبقى انت معاك الايه اللي ينفع. اللي ينفع شوف القرآن عملها هنا بالظبط. اتعلم يا عم اتعلم عشان تبقى استاذ في المناظرات. الوقت اللي احنا فيه ده محتاج لكده بقى، انك تتعلم ازاي تناظر اهل الباطل واهل الكفر اللي ما اكثرهم الان اهل النفاق. فالقرآن لما يقول بقى سحران يتظاهر ده باطل وده باطل ده باطل وده باطل. النبي ما قال لهمش باطل ليه؟ لو تعالى انا اقول لكم ان هو حق. لا لا لا لا باطل يا عم. قل فاتوا بكتاب اهدى منهما اتبعه. قل فاتوا بكتاب من عند الله اهدى منهما اتبعه. اللي معاه باطل هاتوا انتوا الحق بقى وروني الحق. انتوا ناس بتقولوا انكم على صله بالله وبتتبعوا اوامر الله. والله ترى اهل الكفر كده. واذا فعلوا فاحشه او ظلموا قال وجدنا عليها ايه اباءنا. هات اللي بعديها والله امرنا به. مش كده؟ يبقى دي دي من عند الله. جميل قوي. يعني انتوا ناس موصولين بربنا. جميل. انا جاي بباطل وانتوا ناس على صله بالله هتقول انتوا بقى ايه الحق. احنا متفقون ان اية ام تحتاج الى رسول وتحتاج الى كتاب. يا سيدي انت تقول علي باطل هاتوا رسول وهاتوا كتاب اهدى من اللي معاه يا سيدي. قول لي كان معاه موسى يا عم ده ساحر وده ساحر. وقول لي ده من عند الله واتبعه. انا جايب لك ده بقول لك من عند الله. تقول لي انت كذاب ده مش من عند الله وده كذب. هات لي انت اللي من عند الله واللي يكون صدق. هات لي انت اللي من عند الله ويكون صدق. قل فاتوا شوف الرب قل فاتوا بكتاب من عند الله واهدى ايه منهما. اهدى من القران واهدى من التوراه. هات لي ونمشي وراك. يبقى اذا النبي بيقول لهم انا طالب حقه انا عايز حق اتابعه مش راجل بقول باطل وخلاص. طيب باطل باطل يعني الدنيا ما فيهاش حق يبقى لازم يكون فيها ايه حق. يا عم هات لي اهدى من اللي معايا ونمشي وراك. فبين النبي انه طالب حق. هاتوا انتوا بقى الحق هاتوا انتوا بقى الحق. يلا نفس الحكايه. انا بقول لك قول هلا يا عم انت مش عاجبك الاسلام ومش عاجبك الحدود يا عم تقول يعني جبار. ماشي يا عم قول لي ايه الاصلح. يا عم انا طالب حق انا عايز امشي بالحق وريني بقى. هات لي انت الحق اللي عندي ده يا عم. هات لي انت بقى الحق. ايه بقى الحق اللي عندك؟ تعالى يا عم نمسكها واحده واحده. انت بتقول هضغط النساء مش بيقولوا كده وبتعتبر ان ده باطل مش عاجبك. ايه الحق؟ نفسي اقعد مع واحد فيهم كده على الهوا. ماشي يا عم انت زعلان مننا؟ ليه؟ هتقعدوا النسوان في البيت وتغطوهم. ماشي يا عم ده باطل. شو انا اقول لك ايه؟ مش ده على زعمك باطل؟ ايه بقى الحق؟ يوم يضطر يقول لك ايه؟ لا انا هعريهم واخرجهم. يا سافر يا ريمك. هو ده الحق؟ الناس هتضحك عليه ولا مش هتضحك عليه؟ عشان كده بقول لك حوله هو بقى لمدافع. بس كده؟ خلاص قول له ها. طيب نيجي بقى نحتاج من الناس قدام الناس. انا بقول هغطي وانت بتقول هتعري. مين فينا المحترم ومين فينا الخرنج؟ انا نفسي نمشي معاك. لذلك انا بقول لك حلم حياتي والله اقعد قدام واحد في العالم ده. حلم حياتي بتمناها من الله قبل ما اموت. ليه؟ لان اللي بيقعدوهم على طول بيضحكوا عليهم. حطوا في كورنر وعمال يهاجموا والتاني مسكين عمال يدافع. لا اقلبها له صح. اللي باله صح يا عم انا هخلصك بالاخر. اللي معايا مش حلو سمعني الحلو بتاعك وامشي معاه واحده واحده بقى. ها ها رقم واحد ها نمشي نعري ولا نغطي؟ قول قدام الناس. طب انا عايز اغطي مراتك وانت كده سألوا بس السؤال ده. انا عايز اغطيها وانت بس بس وانت عم بتضحك ازاي؟ هيبقى مهزله قدام الناس. هيبقى مهزلة والله قدام الناس. طيب يا عم انا عايز امنع خمرة وانت ده اعتبار انت باطل. اه ايه الحق اللي عندك؟ اديهولي. انا عايز امنع خمر. ها يا عم انا عايز امنع المايوه. وانت اقعد ماسكه كده بقى. النبي قال لهم كده انا راجل طالب حق، والله لو جبتولي انتوا الحق انا وراك. هاتوه بقى، هاتولي كتاب اهدى من الكتابين وانا همشي وراك. اتبع، شوف التعبير، هاتولي كتاب هدى من عند الله وانا وراك يا عم اتبع. ادي كلام الصح بقى، ودي المراد الصح. شو يقول لك يا اصل الاسلام يبقى اصل يا عم الاسلام اصل الاسلام لما ليه يا عم؟ سيبك من الكلام ده كله يا عم، خلصها له يا عم. انت الاسلام مش عاجبك؟ اه خلاص يا سيدي، انا وياك وانا يا عم وراك. منهج سعادتك ايه عشان امشي وراك؟ انا قلت لك منهاجي، انا هغطي وده مزعلك، انا هبطل خمره وده مزعلك، انا همنع مايوه وده مزعلك، انت عايز ايه؟ قول بقى. تقوم هتبص تلاقي التلفزيونات كلها اتغرقت تفافا، وراجل يقول لك انا عايز اعلم مراتي، وراجل يقول لك عايز اسكر الناس، وراجل عايز اقول لك البس مايوهات، الناس كلها قاعده هتلف عليه، خلاص خلص. هو ده المنهج القراني يا ابني، هو ده منهج المناظره بقى، هو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يوجع قلبه، مش هيدافع لا عن القران ولا عن نفسه يا عم. سحر سحر، هتقول له انتوا الحق. يبقى الحق بقى هاتوه. اه والله، يبقى قل فاتوا بكتاب ها من عند الله هو اهدى ايه منهما اتبع. الايه بتقول ايه بقى؟ كمل. اه شوف التعبير، ان كنتم صادقين. فين انا راجل ساحر والكتاب ده كده، وانتوا ناس بيجي لكم وحي من عند الله، وجدنا امر الله وجدنا عليها بقانا والله امرنا به، لا اسمح فينا ولا ربنا وطلع ربنا. وهم بيقولوا يعني كل الوقت كده، يقول لك احنا بنحب ربنا، والله احنا بنحب ربنا، احنا كلنا مسلمين، احنا كلنا سلفيين. يا سلام، سلفي وعايز خمره ومايوه؟ ده ايه السلفيه الحلوه دي؟ ده ايه السلفيه المدره دي؟ هنسمع كده؟ فلو انت صادق في دعواك، اه انا ماشي وراك، انا ماشي وراك. طيب ده هيحصل؟ هيقدر يجيب لك، ده سؤالي بقى، هيقدر يجيب لك ما هو اهدى من القران؟ ده السؤال بقى. زي ما انا قلت لك كده، هتقعد تقول له ادي اللي في القران. القران بيقول وقرنا في بيوتكن، القران بيقول يدنين عليهن من جلابيبهن، القران بيقول انما الخمر والميسر والانصاب، ده اللي في القران عندك، هات لي اهدى من ده. مش تعبيري؟ قول له هات لي اهدى من ده. فين الاهدى منه؟ والله لو مات ما هيعرف يجيب، بل زي ما قلت لك هيتحول الى مضحكه ومتفافه. يبقى مش هيقدر. وعشان كده حقيقه القران، فان لم يستجيبوا يبقى الكلام مش هيقدره، مش هيقدر يجيب اهدى من كده، بل هيجيب خيبه، الخيبه اللي بنسمعها دي. لذلك انا قاعد مع الايات دي عمال ابص لها، وشايف حال الناس دي قدامي كده بالضبط، نشوف واقع احنا بنعيش، شايف حال الناس دي قدامي مش هيقدره. فان لم يستجيب اقول له هات لي اهدى من القران. يا عم احنا مش هنحكم القران والسنه، قول لي بقى نحكم ايه؟ هات لنا اهدى منه. وهقعد اجيب له نص نص، ايه القرآن بيقول كده، دي مش عجباك، ماشي يا عبد، إيه اللي أحسن منها؟ لو حب يجيب أحسن هيجيب؟ ده سؤال. اللي عنده وساخات هتخليه زي ما قلت لك مضحكة ومتفافة بكل معاني الكلمة، يبقى مش هيقدر يستجيب. فإن لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون إيه؟ أهواءهم. يبقى في النهاية بتاع إيه؟ آدي بقى الواقع اللي أنت فيه بالظبط، الآيات دي يا ابني جاية على الجرح. والله على الجرح، ان كل هؤلاء اصحاب ايه؟ هوى مش حق. اللي عايز ابداع وحريه ابداع ده صاحب حق، ده صاحب ايه؟ ده صاحب هوى. وذلك برضه اقعد ناقش، اقعد ناقش، قول له الابداع، والله في ابداع في القران والسنه، في ابداع في القران والسنه هكلمك عنه، بس ده مش عاجبك اه الغيه، خلاص ماشي. انا ما ها ايه بقى الابداع اللي عندك؟ ومن لك اعمل الفيلم زي ما انا عايز، ماشي يا حبيبي. يعني ايه بقى؟ يعني هتجيب واحده تتجوزها ممكن في الفيلم، ينام عليها واحد بس ما يبقاش جوزها؟ اساله السؤال ده بس، قولي للناس ها ده الابداع؟ تبقى راجل وسخ مش مبدع. ده الابداع؟ اساله، انا عايز نمشي مع الناس دي واحده واحده كده، ده الابداع؟ ها هتجيب واحدة بتقلع قدومها قدام الناس، ها ده الإبداع؟ قول لي بقى ايه الابداع؟ ما خلاص انا هقول لك على الابداع اللي موجود في القران والسنه. ده من غير ما اقوله ده مش عاجبك، خليني في ابداعك اللي هو ارقى واعلى واحسن. قولوا للناس، قولوا للناس. يبقى انت في النهايه راجل عايز تتبع ايه؟ يبقى بتاع الفن هوافده يبقى عايزه، وبتاع الخمره هوافده يبقى عايزه، وبتاع الحشيش هوافده هو عايز، وبتاع الميوهات هوافده يبقى هو عايز. يبقى كل واحد عايز يتبع ايه؟ يبقى مش طلاب حق، يبقى هم طلاب ايه؟ هوا يا عم. يبقى الناس دي طلاب هوا، ده الحق موجود الان. وشوف كلمه بقى اهواءهم، اهواء دي كما قال اهل العلم جمع هوا. وشوف الكلمه، وذلك كل تسميه مقصوده، يعني تسميه الاشياء اللي سمى الاشياء مش انا ولا انت. كل شيء تسمى سماه الله، وعلم ادم الاسماء كلها، كلها. ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه، ولذلك كل اسم مقصود، مقصود. سمينا ربنا ناس غير الاصل فيهم النسيان، سم الدنيا دنيا من الدنو عشان تعرف ان الاخره اعلى كده. تعال بقى ليه سمى هوى؟ شوف ليه سمى هوى؟ قال ان الكلمه دي بتشير الى ان صاحب هذا الهوى سيهوى في نار جهنم. شوف الكلمه، سيهوى في نار جهنم. ليه؟ قالوا ان صاحب الهوى هو الذي يتبع ما يحب، وفي سبيل اتباعه لما يحب، اللي بيتبع اللي بيحبه هيعمل حاجه باللي هقول لك عليها دي. واحد اما ان ينكر الحق، ان ينكر الحق ويجحده، يبقى دي اول كارثه. يبقى هيجي لك رسول معاه كتاب معاه منهج. وانا قلت لكم الحكايه دي من زمان، قلت لكم خلي بالك ان اي رسول بياتي بشريعه بيهاجموا الناس، وخاصه اصحاب الهوى دول. ليه؟ لان الشريعه تاتي وتقيد اهواء الناس. واشكال الاحمر يقول لك انا حر، لا مش حر، اخرج من ربطه الاسلام وقول انا حر، لكن طول ما انت مسلم ما انتش حر. ولذلك زنقت واحد منهم مره، حريه حريه، شغل في ايه؟ قال لي بشتغل في بنك. وانت اللي بتقول انا حر؟ اه. قلت له بتروح البنك الساعه كام؟ قال 8 الصبح. قلت له بتروحش لسه 11؟ ما انت حر، ما انت حر، مش انا حر، روح الساعه 11. راح سالت ده قانون بقى، قانون ايه؟ قانون البنك. ما انت رضيت تبقى موظف في البنك غصب عن عين اللي خلفوك، قبلت القانون بتاعه، تعبيني؟ يبقى مش هتروح الساعه 11 وتقول انا حر. اثنين، هو البنك بيلبسك ايه؟ الكل لازم يلبس بدله وجرافات. ما تروح لابس جلابيه، ما انت حر. يا ولادي الذين هي الحريه والبلطجه في الاسلام بس، في الاسلام بس. ده انت بتسوق عربيتك ما تقدرش تقول انا حر، في قانون مرور بيحكمك. ما دام ركبتها يبقى لازم تلتزم بقانون المرور. موظف ما تقدرش تقول انا حر، يبقى لازم تلتزم بالقانون. بنتك اللي مش عايزه تلبس الحجاب وبتقول انا حر، وديتها المدرسه؟ لا. لبسوها ايه؟ قال لك بتلبس في اعدادي ازرق وفي سنه واحمر. طب افرض هي ما بتحبش الازرق، هتروح لابسه بمبة وتقول لهم انا حره؟ غصب عن عينها وعين اللي خلفوك بتروح لابسها حتى لو هي مش حباه. يبقى التزمت بايه؟ هات لي واحد يقدر يقول لي انا عايش في الدنيا دي حر. هات راجل يقول لي كده، يقول لي انا عايش في الدنيا دي حر. كل حاجة ملتزمة بقانون، وحضرتك ملتزم بكل القوانين. تيجي عند الإسلام بقى ويقول لك أنا حر. هو لو حاجة بعيد عاملها فوضى، لا ما أنتش حر. ما دام بقيت مسلم يبقى لازم تستسلم لله رب العالمين. ما أنتش حر. فبتيجي أي شريعة بتقيد أهواء الناس، ليها قوانين. زي أي قوانين؟ تقيد اهواء الناس، من هنا يحدث التصادم. هو عايز يبص وهواه في انه يبص على كل واحده ماشيه في الشارع، والعريانه والمحزقه والملزقه، ده هواه. هيلاقي القران بيقول له يغض من زعال، زعال عايز يزني وكل يوم مع واحدة. هذا القرآن بيزعله. لا، كل ما يعمل حاجة بتوافق هواه اللي يحصل الشرع يقول له لا. ومن هنا بيحدث الصدام بقى، أن الإنسان يريد ما يهوى. وعشان كده أول ما يجي رسول بدأ بيتصادم مع أهواء الناس، يبقى أول حاجة تحصل ينكر الحق ودعاة الحق. لم ترسول ولا ربنا بعد ولا دكتاب. شوف أول كارثة يقع فيها صاحب الهوى، ينكر الحق جملة. ولذلك يحب قوي اللي رياح اللي رياح. انت فاكر لما كان طلع المدعوس اللي اسمه عمرو خالد ده، النساء والبنات كلهم كانوا ماشيين وراه ليه؟ ليه؟ انت فاكر عشان كان مدعوه من الحق؟ والله ما، ولا بعلم بالله، والله ما دعاكم الى حق، بعلم بالله وشريته موجوده، والله ما دعاكم الى حق. الا ملاك تقول له الخطوبه ممكن تختم؟ اه المشكله. فضع اربع خطيبي وانا بقول لابوك وامك اقعدوا في اوضه ثانيه سيبوك على راحتكم، لو رحت في مصيف المنع اني اروح معاكم. قال لي ايه يا عمور ده حاجه حلوه قوي، ده انت مريحنا بقى. طب يا عمرو انا وانا لازم لما البس الحجاب البس بتاع تتفض كده؟ لا يا حبيبي، البنطلون اللي يفتحك بس اعملي عليه حته من فوق كده شعرك. اهلا ومرحبا بالاخت. يا عمرو نغني؟ نغني. الله، ايه الحلاوه دي يا عمرو؟ هتروح بقى تقول له عبد الله بدر اللي سودها في خلقته، تقول لك ده ده عبد الله، لا لا لا متشدد، ده ده مش عارف، لا لا لا لا لا خلينا مع الدين الحلو ده الجميل، لا لا مريحنا بقى، ماشي مع هوانا. عشان كده قلت لكم مسيبه الكذاب. لما كانت تسري تقول لك ايه؟ اصلكم تحقدوا على عبد الله، اتباعه كتير يا ابني، الهبل كتير. ما القران قال كده، هو حكم على الاكثريه من الناس بانها ايه؟ بانها فاسقه، الاكثريه من الناس، اكثر الناس. فالاكثرية انت فاكر انا زعلان ان يبقى وراه مليون؟ ما انا عارف ان ده شيء طبيعي. وعشان كده قلت له اللي تابع مسيلمه في حياه النبي، لان في بعض المغفلين كده يقول لك اصل كثره الاتباع ده دليل على انه ناجح في دعوته، والناس دي اتباعه قليلين يبقوا فاشلين في الدعوه. يا راجل ده كلام البهايم، ده كلام البهايم. الله، طب ما مسيلمه اتباعه كثر في حياه مين؟ النبي. يبقى معنى كده بقى ان مسلمه نجح والنبي ما كانش نجح؟ اي مغفل يقول هذا الكلام. اذا لا الكثره دليل على النجاح ولا القله دليل على الفاشل، بل الكثره احيانا تكون على العكس. وان تطع اكثر من في الارض اللي يحصل يضلوك عن سبيل الله. وما اكثر الناس ولو حرصت بمجرد الاكثريه في نظر القران الكريم. المشكلة يا فاللي تابع مسلمة مع كفرات ده مش دليل على ان النبي اخفق في دعوته. لا، دي هي دي قضية الهوى بقى، اللي زي ما قلت لك ابن جرير الطبري لما جاب احد اولئك الذين تابعوا مسلمة لما تاب قال والله ما تبعته لانه كان على حق، فوالله كنت اعلم انه على باطل، ولكنه كان يسارع في هواي. يبقى الناس عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ اللي يوافق هواه، اللي يريحه. ولذلك حتى في الفتوى يا راجل في ناس تيجي تستفتيني وهو هاوي اجابه معينه، لو ما يعني لم تاته اللي يحصل ينقلب عليه مش عاجبه الفتوى. اذا هو جاي صاحب هاوى، صاحب هاوى. فالكثر اللي تبعوه دول مش دليل على انه كان داعيه ناجح زي بعض المغفلين قال. لا يا بابا، دليله كان يسارع في اهواء الايه؟ في اهواء الناس، بديهم دين حلو جديد لاين كده اللي هم عايزينه، مفيش مشكله. الاستريتش يبقى حجاب، مفيش مشكله، مفيش مشكله. تقعد معاك خمس ست اشهر مفيش مشكله، اللي عايز يغني بيغني، ايه المشكله؟ حاجه حلوه توافق اهواء الناس. اذا صاحب الهوى اللي هيهوى فيه ان شاء الله في نار جهنم، صاحب الهوى يبقى رقم واحد هتلاقي عنده مصيبه. ايه هي؟ انا قلت لك هتلاقي عنده صاحب الهوى جمله من المصائب. رقم واحد انكار الحق واهله، ودول كان اهل الكفر ينكروا الحق واهله. لكن هي دي بس؟ قال لا، ده في رقم اثنين. رقم اثنين لو كان من اتباع الحق ثم راى الحق مخالفا لهواه، زي المتمسلمين، هو اسمه مسلم فالأصل تابع للإسلام، لكن وقف الإسلام ما يتعارض مع رأيه وإيه وهواه، يوم يعمل إيه فيحمله الهوى على أن يؤول النص تأويلا فاسدا. مش هيقدر يقول لك أنا كفرت بالنص، زال طالعين دلوقتي دول المتمسلمين دول، ما يقدرش يقول لك أنا مش مسلم، أنا كافر بالقرآن، أنا كافر بالسنة، لا، لكن يبقى له تأويل بقى للقرآن ولليه وللسنة، تأويل فاسد يتفق مع هواه. وذلك كل الفرق الضالة، كل الفرق الضالة، خوارج، الشيعة، متصوفة، الملاحدة، فلاسفة، كل الفرق الضالة دي كان لهم تفاسير للقرآن وتوجيهات للسنة تتفق مع هواهم، يبقى بيقول بإيه؟ بهواه. فبيقدرش يجي يقول لك أنا كافر بالنص، ما هو أنا مسلم، فمش هيقدر يقول لك، تيجي تقول له مسلم، القرآن بيقول، القرآن بيقول، بيقول لك ما أنا عارف القرآن بيقول، أنا بحترم القرآن ومؤمن به، بس أنت فهمه إزاي بقى؟ وأنا فهمه إزاي؟ عشان كده هم دلوقتي طالعين لك في حجة دلوقتي جديدة، يقول لك إيه؟ اللي عايزيننا نتبع الإسلام، آه، هناخد بقى مفهوم الإسلام عن مين؟ مش دي قضايا تسمعها دلوقتي؟ يقول لك آه، هم بيقولوا نحكم الإسلام، جميل، بفهم مين؟ وطلع مسيح على كده، قال فهمهم هم يعني؟ ما هنفهموا إزاي الإسلام؟ هذه القضية بقى، يبقى إذا عايز يقول لك أنت ليك فهم؟ وأنا ليا إيه؟ وأنا ليا فهم يا عم، وأنا ليا فهم يا عم. ومن هنا ظهرت بقى التأويلات الباطلة للنصوص، كل التأويلات دي نتيجة ان دي ناس ليها ايه؟ ليها هوى، ليها هوى. لا يا حبيبي، تعالى بقى، انا في فهمي للقرآن وفي فهمي للسنة، عشان نتكلم صح بقى، بتحكمني قواعد عشان لا نتبع هوايا ولا انت تتبع، اضحكش عليا بقى، نلتزم بالقواعد دي، نلتزم بيه، لو ما التزمناش ما كل واحد يمزم وعايز، فما زم وعايز. الشيعة لما جم ليهم هوى، ليهم هوى، هم يفصل لك صورة النبأ، عما تسألوا هات أخير أخيرها، هات حفظ، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هيجي الشيعي صاحب هوى هيفصلها بهوى بقى، او ده اسمه التأويل الفاسد اللي بيتفق مع الهوى، فيقول لك يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت من اتباع ابي تراب. ابو تراب اللي هو مين بقى؟ سيدنا علي، مش ودي حقيقة، النبي مش دخل المسجد ولا نايم، والتصق وجهه بالارض وعرق فيه التراب، فقال له قم يا ابا تراب، يبقى حضرتك لو ما اتبعت سيدنا علي هتبقى كافر، ويوم القيامة تقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني اتبعت أبا تراب. هو شايفها كده، هو شايفها كده، ده الشيعة زمان. الفنان النهاردة، الفنان النهاردة قال لك أنا مش كافر بالقرآن، قرآن حق، بس أنا عندي من القرآن ما يشير إلى إباحة التمثيل، وإن أول ممثل كان سيدنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. يا والله قالها كلب اسمه محمد نوح. يبقى كل واحد ليه هوى، إلا يحصل، ها إلا يحصل، آه، يبقى في التأويل الفاسد اللي هو هينزل بالنصوص على إيه بقى؟ على هوى، على هوى، هوى الشيعة إن عائشة دي يعني أفسد خلق الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك يعني عائشة، كل واحد لها شغال بيه، شغال بيه. يبقى رقم واحد لو هو مش في المنهج يبقى هينكره، لو هو في المنهج، لو هو في المنهج يبقى هيعمل ايه؟ هيؤول تأويلا، بس ده هواه يدفعه ده، هيؤول تأويلا فاسدا يتفق معه؟ بل وهيكذب على رسول الله. ويأتوا زيك اللي يجي فيكم يدرس من أسباب الوضع على رسول الله، من أسباب الوضع يقول لك اتباع الهوى، اتباع الهوى. فكل واحد هوى في شيء راح مألف حديث. الراجل اللي عايش على القراية على الطرب، على الطرب عشان ياخد الشريك والبرتقال والارشناد، راح مألف لك حديث موضوع على هوى. إذا ضاقت الصدور فعليكم بجلال قول يا الله تعالى رجال. أه والله، أه والله. بتاع الهريسة، احنا عندنا حديث لما تقرأ في السنة يقول لك وضعه بائع هريسة، بياع هريسة، فعايز الزبائن تيجي والهريسة دي تشطب. قال لك النبي قال من أراد الباء فعليه بالهريسة، يعني بتزود الجماعة، لا طابين رجالة واقفة بقى، خد بالك كله اشترى الهريسة. ده يقول لك وضعه بائع هريسة، وهو ليه هوا في الحته دي يا عم، ليه هوا في الحته دي. اللي بيعبوا سيدنا علي جابوا روايات تؤلفه، وجابوا روايات بتلعن سنسفيل ابو معاويه. كل ده اسمه ايه؟ اسمه هوا يا عم، اسمه هوا. يبقى صاحب الهوا ده لسه بره الحق، يبقى هينكر دعوه الحق والداعيه خلاص. لا لا، نفسه في سياج الحق يبقى هيبتدي يا يأول يا يكذب. التأويل مع القرآن لأنه مش هيقدر لا يزود ولا ينقص، فيؤول تأويلا باطلا أو يكذب على رسول الله. والاثنين دول احنا ظبطينهم بقى، يعني ده لا هيفلح معانا ولا ده هيفلح معانا. اللي عايز يأول تأويل فاسد، وذلك هو الراجل بتاع الشعر لما قعدت معاه وهو ما كملش، لانه خلاص بقى المساله عنده باظت. قال لي ايه لما واحد اتصل بالتليفون وقال له الولايه والامامه؟ قال نعم، القران فيما يشير الى الولايه والامامه، ده على تاويلك الفاسد. ولذلك رحت قلت له ايه؟ لا، كل الايات اللي انت ممكن تتكلم فيها انا جايبها لك وهقول لك تاويلها صح ونشوف اللي عندك بقى. قال لك بس ده خير بيبقى كده، يعني كده ايه مش هنلاقي حته نخش منها، ليه؟ لان في قواعد بتحكمني وتحكمه، مش بكيفي وبكيفه، في قواعد بتحكمني وتحكمه. في التأويل الفاسد هظبطه، وفي الكذب على رسول الله برضه هظبطه، لان في هنا قواعد وفي هنا قواعد. ما تفتكرش الناس اداح مداح، لكن اصحاب الهوى بيعملوا كده. وعشان كده اقول لك في اللقاء القادم بعض ما يمكن ان يقال، بعض، لان ده كلام يطول شرح، بعض ما يمكن ان يقال في هذا علشان تبقى فاهم المسائل بتمشي ازاي. هدى الذي اذا اردت ان تعرفه وان تستكمله، ولسه هنشوف الهوى بيعمل ايه فان اذا اردت ان تعرفه وان تستكمله، يبقى ان شاء الله تعالى سنراك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. ايضا بعد صلاه المغرب لقاءاتنا بقوله بعد صلاه المغرب، لقاءنا غدا هيبقى في مسجد المنارتين بعد صلاه المغرب ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. اليوم إن شاء الله في حلقة الساعة 10:30 اليوم إن شاء الله، عشان كده أضرب بعد الصلاة ما يستوقفني أحد. الله يرضى عليك، تفضل أقم الصلاة.